إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، يقول ربنا جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال الإمام المفسر الكبير أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: سكرة الموت هي شدته وغلبته على فهم الإنسان كالسكرة من النوم أو الشراب، وهي الغمرات التي جاءت في قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. صح ذلك عن ابن عباس وغيره. معاشر الإخوة، ساعة مهولة ولحظات عصيبة لا بد لكل حي أن يمر بها ويشرب من مرارة كأسها، لا يمكنه الفرار مهما حاول. هذه الساعة لا يعصم منها مال ولا جاه ولا سلطان، إنها ساعة الاحتضار، ساعة تسليم الروح إلى بارئها وبلوغها التلاقي والحلقم. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أخرج ابن أبي الدنيا بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها دخلت على أبيها أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته، فلما ثقل عليه تمثلت رضي الله عنها بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف رضي الله عنه عن وجهه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أيها الإخوة الأكارم، لو لم يكن بين يدي العبد كرب ولا هول سوى سكرات الموت بمجردها، لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيق بأن يطول في هذه الساعة فكره ويعظم له استعداده، لا سيما وهو مترصد في كل نفس من أنفاسه. فالموت كما قيل معاشر الأحبة: كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. والعجيب معاشر الإخوة أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب المجالس وقيل له: سيدخل عليك إنسان فيضربك 5 ضربات بالسيف، لتكدرت عليه لذاته ولفسد عليه عيشه. وإذا كان الأمر كذلك، أفما علم العبد المسكين أنه في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع؟ وسكرات النزع كما قيل أشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض، لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح، فكيف إذا كان المتناول المباشر الروح نفسها؟ وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه، والميت إنما انقطع صوته وصياحه من شدة ألمه، لأن الكرب قد بلغ فيه مبلغا وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه، فهد كل قوة وضعف كل جارحة، فلم يترك له قوة الاستغاثة. وكذلك لو أن الإنسان جذب منه عرق واحد لكان ألمه عظيما، فكيف والمجذوب الروح نفسها لا من عرق واحد بل من جميع العروق، ثم بعد ذلك يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدمه ثم ساقه ثم فخذه، ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها. هذه هي سكرات الموت معاشر الأحبة، وهذا توصيف مقارب لها، وإلا فإن الأمر أعظم والخطب أفظع، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا من عاين، ومن عاين لا يمكنه أن يفصح عما يجده في الغالب. فاللهم هون علينا سكرات الموت. أيها المسلمون، لقد كان السلف رضوان الله عليهم كلمات في وصف شدة السكرات وكرب الغمرات، فيروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لكعب الأحبار: حدثنا عن الموت. فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين، هو كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل، فأخذت كل شوكة بعرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت بها من هول المطلع. وقال شداد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقارير وغلي في القدور. ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش ولا تلذذوا بنوم. ودخل الحسن البصري رحمه الله على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. وقيل لبعض السهاد: ما أبلغ العظات؟ فقال: النظر إلى الأموات. ولما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة قال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، إنك قد كنت تقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل يا أبتاه، فصف لي الموت. فقال: والله يا بني، لكأن جنبي في تخت، أي في فرن، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن الشوك يجر به من قدمي إلى هامتي. ثم قال: ليتني كنت قبل ما بدا لي في قلال الجبال أرعى المعونا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارحمنا إذا صرنا إليك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المؤمنين، الأنبياء هم صفوة الله من خلقه، ومع علو مكانتهم ورفعة منزلتهم لم يسلموا من سكرات الموت، وجرى عليهم من الكرب ما الله به عليم. روي عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه لما مات قال الله عز وجل له: كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجدته كسفود جعل في صوف رطب ثم جذب. فقال له رب العزة جل وعلا: أما وإنا قد هونا عليك. ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما صارت روحه إلى الله عز وجل قال له ربه: يا موسى، كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كشاة حية بيد القصاب تسلخ. وروي عنه أيضًا أنه قال: وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يقلى في المقلى، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وهذا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، عانى كذلك من هذه السكرات. فقد أخرج الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أي إناء صغير فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وفي الصحيح أيضا أنه لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يترشه الكرب، فجعلت فاطمة رضي الله عنها تقول: وكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وعند الإمام أحمد رئيس بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لما قالت فاطمة وكرباه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنية، إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا لمواتاة يوم القيامة. فإذا كانت هذه حال الأنبياء والمرسلين، معاشر الإخوة، وعباد الله الطيبين مع سكرات الموت، فكيف بالظالمين الذين قال عنهم رب العالمين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله الحكمة من تشديد الموت على النبيين فقال: لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان: الأولى تكبير فضائلهم ورفع درجاتهم، الثانية أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن. وقد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقا، ويرى سهولة خروج الروح فيظن سهولة أمر الموت، ولا يعرف ما الميت فيه. فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله جل وعلا وتهوينه على بعضهم، قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادقين عنه: ما خلا الشهيد فإنه لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم مس قرصة، كما ثبت في الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، لنسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لهذه اللحظات؟ ما حالنا إذا نزلت بنا السكرات؟ هل نكون من أهل الحسرات أو ممن ثبتهم الله عند الممات؟ أبو سفيان رضي الله عنه لما نزلت به السكرات وقال كلمة الثبات بكى عليه أهله فقال: لا تبكوا علي، فوالله ما توطخت بخطيئة قط منذ أسلمت. وهذا الأعمش سليمان بن مهران يقول لبناته عند موته، وأصدق العبارات ما قيل عند الممات، يقول لهن: لا تبكين علي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام منذ 60 سنة. وسعيد بن المسيب رحمه الله يقول: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. وأبو يوسف لما حضرته الوفاة قال: اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجا حراما قط، ولم آكل درهما حراما قط. يا معشر الشباب، أما آن لكم أن تنتهوا عن الصبوة وتستفيقوا من الغفلة؟ لقد ضيع كثير منكم الصلوات، وشغلوا بالقنوات، وتباهوا بالتفاهات، أمضوا ليلهم في السهرات ومشاهدة الأفلام والمباريات، وشطر نهارهم في المعاكسات، وغفلوا عن السكرات، ونسوا وقوفهم بين يدي رب الأرض والسماوات. البعض يموت ولم يركع لله ركعة، يدخل بيوت الناس ولا يدخل بيت الله، يفتح الصحف ولا يفتح المصحف، يقرأ الروايات الساقطة والمجلات الفاضحة، ولا يقرأ السنة الصحيحة والسيرة العطرة. فاعتبروا أيها المسلمون، اعتبروا أيها المسلمون، واحذروا من التفريط في أمر الله، والتعاون والتهاون في طاعة الله، وابتعدوا رحمكم الله، ابتعدوا عن أكل الحرام وفعله ومشاهدته واستماعه. الزموا الطاعة يا رعاكم الله، الزموا الطاعة واستقيموا على الخير، واسألوا الله جل وعلا حسن الختام. يا عبد الله، تفكر في مصرعك وانتقالك من موضعك. إذا نقلت من ساعة إلى ضيق، وخالك الصاحب والرفيق، وهجرك الحبيب والصديق، يوم تؤخذ من فراشك وتلبس أكفانك وتوضع في قبرك بأعمالك، فيستوحش منك أهلك وجيرانك وأصحابك وإخوانك. فالتوبة التوبة معاشر المسلمين، والأوبة الأوبة، فالأيام تمضي يوما يوما، والعمر ينقضي شيئا فشيئا. فلا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.